مثاله؟ لا محمد ها؟ يلا بدر اي نعم مثاله وش تفيد؟ المجاوزة. طيب على مثاله على نعم وضعت الشريط على الطاولة. وضعت الشريط على الطاولة مش تفيد؟ الاستعلاء يعني العلو. طيب في محمد في المسجد وش تفيد؟ الظرفية. سلمان رب حاضر غائب. رب حاضر غائب وش تفيد؟ تفيد توقع. ايش تقولون؟ نعم تريد التقليل والتكثير واحيانا تريد التوقع مثل ما قلت ربما يحضر لكن هي العلماء نصوا على التقليل او التكثير. طيب الكاف الباء الله انك انت ملمح. يلا مررت بزيد. طيب ماذا تفيد؟ ها الملامسة يمكن تمر رأت المسلم. تادية نعم هي لها معاني كثيرة. طيب الباء الكاف نعم مثاله مش أنا يقول الشاعر أنا كالماء رضيت صفاء وإذا غضبت كنت لهيبا. الشاهد قوله كالماء. طيب شيبة ها مش تفيد التشبيه. يلا شيبة الكاف اللام زيد الأسد لا مكان وين ما في علامة ها؟ صلاة الليل ما فيها نعم هذا الكتاب لمحمد. هذا الكتاب لمحمد أين الكتاب؟ ومن محمد. طيب ماذا تفيد؟ ها كيف ما أنت قرأت الآن بأن كتاب محمد يعني أنه ملك له فتفيد الملكية. طيب حروف القسم وهي الواو اللي وراء آدم الواو قسم بالواو تقول والله ايش ها والله ان هذه الاوراق لك ها. طيب ما دمنا قلنا واو القسم يعني تفيد القسم واو القسم. الثالث الباء القسم انت لان جنبك أين؟ بربك بربك تعالى الجبل. هذا غريب. لا تحرف نفسك الله خير. قل إن شاء الله. قل إن شاء الله. شمات إحنا. نعم. فين جاء بخاري؟ لا. نعم. إيش؟ نعم. إيش؟ إيه طيب جيب المقسم عليه وشيء. إيش؟ إيه بالله بس. ما نعرف إن قسم أو قسم الآن. أحلف بالله. طيب صح. أحلف بالله أقسم بالله. طيب ما دام قلنا حروف القسم تريد القسم تحصيل حاصل. نعم. بالنسبة للكعبة أقول رب الكعبة ولا بالكعبة؟ لا بالكعبة ما يجوز. بالكعبة ما يجوز. حلف بغير الله هذا ولا بالبيت ما يجوز. ما يجوز بالبيت الحلف بغير الله ما يجوز. شرك. شرك أصغر. شرك أصغر. نعم يا يوسف. اللام أبتع. أصغر. يا رب الكعبة يا رب الله أي الكعبة. خمس سؤال بعدين. يا أخي أكبر إيش؟ أصغر. الحلف بغير الله شرك أصغر. أصغر هنا. نعم يا يوسف. الله لقد رأيت. نعم تالله لقد رأيت. ثم قال المؤلف أتى بحروف غير ما سبق. قال وبمذ ومنذ وورب وورب وواب رب ما سبقت هذه في أول كتاب. ومذ ومنذ هذه ثلاثة الأحرف لم تسبق في الكتاب في أول الكتاب. وورب هي التي تأتي بمعنى رب كقول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل كموج البحر ألقى أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. الشاهد قوله وليل لأن معنى وليل رب ليل رب ليل فوب. نعم. فالثاني مما لم يذكره فيما سبق من تقول ما رأيته مذ اليوم أو مذ أمس. ما رأيته مذ أمس. ما رأيته مذ أصبحت. لكن إذا جاء اللي بعدها فعل ما تكون حرف جر. إذا كان اللي بعدها اسم صارت حرف جر. طيب ومنذ تقول نزل المطر منذ الصباح الباكر. منذ هي حرف جر والصباح اسم مجرور بمنذ وأنجلك الصباح في آخر. إذن كم حروف الجر العد هنا؟ نعم أفرق منهما لغتان وهي من إلى عن على في رب الباء الكاف اللام تسعة. حروف القسم ثلاثة هذه 12. الثلاث الحروف الأخيرة هذه 15 طيب إذن 15 حرفا ذكرها رحمه الله. ثم قال وأما ما يخفض بالإضافة فنحن قولك غلام زيد.

طيب ترى هو يقول انه مسح علينا الفجر اليوم مسح علينا الفجر اليوم يعني اول ما مسح علينا الفجر اليوم لا مسح يعني كانه لابسهم قبل ينام واول مره مسح اليوم الفجر فهل يصلي بهم بكره الفجر يعني الليله هذه او لا ما يصلي كنا خطا نعم أنت أدور كيف نقول نيم الرجل كل الليل هو نيم يمسح علينا الفجر خطأ نعم ما يمسح خطأ أيضا من اللي يعرف؟ لا أنت أتيت به نعم إذا صلى بين الوقتين كيف؟ هو صلى الفجر اليوم بالمسح مسح الفجر أول ما مسح الفجر اليوم فهمت؟ فيسأل الآن يقول هل الليلة صلي أمسحه وصلي فيه ولا لا؟ الإخوان الآن بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا وكلهم خطأ لا باسم البارح يبغى ينام اي نعم ومسح اول ما مسح الفجر اليوم طاهر يمسح الليله خطا طيب اقول ان مسح الليله قبل الوقت الذي مسح فيه الصباح اليوم صلى بنا الفجر وان مسح بعد ما صلى طيب ما يخالف مسح اليوم الساعة خمس الفجر أول مرة مسح اليوم الفجر الساعة خمس اللبس البارح أول ما لبس اليوم بغي ينام مسح الليلة اليوم يعني الساعة خمس أنتم معي الحين طيب الليلة هذه قام الساعة 4:30 ومسح واستمر وصلى الفجر صح ولا صحيح ولا لا؟ ليش؟ لأنه مسح قبل انتهاء المدة. طيب قدرنا أنه الليلة قام الساعة 5 ومسح الساعة 5:15 يصلي ولا ما يصلي؟ ما يصلي ليش؟ لأنه مسح بعد المدة. إذا المسألة فيها تفصيل. فاللي يقول يصح يصلي بين الفجر اليوم الليلة يعني يقول هذا مو صح. واللي يقول ما يصح يقول هذا مو صح. واللي يقول إن مسح قبل الساعة 5 صلى وإن مسح بعد 5 لم يصلي فهذا صح تمام طيب الآن نأخذ الأسئلة تلقى الأسئلة